بسم الله الرحمن الرحيم. مع ياسين علاف ومصطفى قسوات والشريط الرابع من نفحات العادية. سمعت صوتا الله أعلى السفر نادى من الغيب وفاة البشر هم املأوا كأس المنى قل أن يملأ كأس العمر كف القدر في فوض لهذا السحر يا سلام الله يا رب كرام اللي أثق خفيف الظل الله أثق هو يا رب يا رب يا رب محمد خفيف أول هذا السفر ما لي داع فما أطال النوم عمرا نعم ولا قصر في الأعمال طول السهر خفيفا من الحاضر يا حاضر ساحرة Thank you. Thank you.

وكذلك الذي يسير على قدمه ينظر إلى تلك الأصنام التي ملأت قلبه فيكسرها ثم لا يزال يسير إلى ربه فيخبره ربه بعد أن كسر الأصنام كلها إني ذاهب إلى ربي فإذا هداه عرفه وإذا عرفه وصله وإذا وصله أكرمه بمشاهدة وبعد ذلك لا عين ولا أثر ولا كلام ولا صوت ولا نظر ولا شيء وتعطلت لغة الكلام بأي لسان نادوا وبأي لسان نشكر وهل هناك قلب لا يحبك أم هناك لسان لا يناجيك كلت الألسن وخفقت قلوب إلى إليك يا محبوب يا مطلوب يا مطلوب تجليت علينا فأكرمتنا لا نحصي ثناء عليك أنت وندخل عليك بحبيبنا محمد كما لا يمكن اللهم يا رب سيدنا بلطفك ونور قلوبنا بنورك وعلمنا من علمك وأكرمنا بالتقوى وهذب نفوسنا وتولنا بالعناية ورزقنا الاستقامة حتى نصل إليك مكرمين واهد بنا إليك واستعملنا بطاعتك إليك اللهم اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين نحب بحبك من أحبك ونعادي بعذابك من عذاب. اللهم يا سلام، يا ودود، يا مجيد، يا باعث، يا شهيد، يا قوي، يا عليم، يا عالم، يا علام. أكرمنا بأسمائك الحسنى وحلنا بها ذوقا وشهودا، فأنت الكريم. يا كريم أنت الكريم، يا من عطاؤه لا يعد ولا يحصر ومدده لا ينقطع، وهو المتفضل على خلقه والمتنزل إليهم لطفا وتواضعا ومحبة. يا حبيب القلوب ويا مقصودا في الوجود، إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فمن علينا برضاك. فإذا رضيت علينا قربتنا إليك، وإذا قربتنا واصلتنا، وإذا واصلتنا أكرمتنا بشهودك، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. ولا تقطعنا بالغيار عنك، واجعلنا من أهل السلام، واجعلنا من أهل التسليم الظاهر، وارزقنا الأدب مع الأولياء، وأهلنا للأدب معهم، وأهلنا لخدمته، وأهلنا لأن نكون معه. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وارزقنا لاتباع نبيهم، واحفظ قلوبنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا من شر فتنة النساء، واحفظ النساء من فتنة الرجال. اللهم لا تجعل فينا ولا يطلعنا شقيا ولا محروما ولا مظلوما. اللهم نورنا بنورك وعلمنا من علمك، وزكينا وطهرنا وطيبنا يا طيب. اللهم احينا يا حي، وخذنا من أنفسنا إليك حتى لا نرجع إليها مرة ثانية، فإنك جواب كريم، ونحن تبنا وارتجعنا عما مضى، فأقبلنا كما قلت الأولياء. اللهم في هذه الساعات المباركة هؤلاء الأولياء الذين يناجون في جميع الكرة الأرضية، منا عليهم بالقبول، ومنا عليهم بالتجلي الخاص، ومنا عليهم بالوصف، ومنا عليهم ومنا علينا معهم. ورب عنا أصحابك الأولياء، ورب عنا جميع الأولياء والعلماء العاملين، ورب عنا زوجاتنا، وأصلحهم وأصلح أولادنا وأصلح ذرياتنا. اللهم أكرمهم، اللهم أعطهم، اللهم املأهم محبة وأدبا واحتراما ومعرفة، اللهم اجعلهم ينظرون بك إليك، واحفظهم هذه النعمة، وارفعهم من مرتبة الأولاد إلى رجال مرتبة الرجال، واجعلهم ينفعون رجال. اللهم وفقهم مما وفقتنا، وعلمهم من علمنا، وارزقهم الادب معنا، واجعلهم من عبادك الصالحين نساء ورجالا، ومن يعلم سرنا ونجوانا، ويعلم ما في قلوبنا، ويعلم ما في نجاسات قلوبنا. أكرمنا واقبل منا اعتكافنا، وارفعنا في هذا الاعتكاف. اللهم أكرمتنا فنعم المسلم منك، نحن جئنا جنوسا من بيتك فأكرمتنا فلا نصر ثمان عليك، أنت الذي جئتني عليك بنفسك، فإنا عاجزون، ولكن رحمتك التي وسعت كل شيء تشمل الضعفاء وتلحقهم بالأولياء. وحاذرا من الله نوادي المنى. سبحانه. حذرا بالله وادي منحنى وأهين ذات الحي وإلى ذاك الحي من نوازلنا وإلى ذاك الحي من نوازلنا هزوا القدود فاخجلوا ثمر القنا وتقلدوا بدل السيوف في الاعين. وأين ذاك الحج من وادي منك هزوا القدود فأخجلوا سمر القناة وتقلدوا بدل السيوف في الأعين. لنا رامة لنا رامة لنا رامة ما رأينا مثلهم أبحث أسود الغاب خاضعة لهم جعلوا بطون الفاطمات محلهم وتبادروا للعاشقين فكلهم طلب الأمان لنفسه إلا أنا. محمد صلى الله عليه وسلم. لا أيها المؤمن ارتحل

الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل يا الليل قل لي هذا الليل مهما جئت تقول قول يا ذا الليل الليل مهما شئت تكون إن عيني جبلت بالأراضي أنت طاول أنت طاول أنت طاول أنت طاول أنت طاول صبورا صبورا صبورا صبورا ثابتا من معاد أنت طاول صبورا ثابتا من معاناة الدجى لم يخلق لم يخلق قل قل قل لهذا الليل أنت طاولت صبورا ثابتا من معاناة الدجى لم يخلق كيف يأوي العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين كيف يأوي العين يا وهي تجري دائما بالحيرة كيف يأوي كيف يأوي كيف يأوي العين العين العين العين العين كيف يأوي العين يا ليل الكرم وهي تجري دائما بالحرق خلني عنك خلني عنك خلني عنك ودعني إنني على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oh. إذا الزمان دهاني سلام في تقلبه يا سلام وبات يبكي ويرارا في تحجبه فقد الموت يجلو نعم يجلو يجلو يجلو حبايها به مع أكبر منك يا كرام يا وَلَنْ تَدْعُوا إِنَّ أَمْنَيْتُهُ دلوت من أهل الظروف لك ما ظلون وعلى الدمع الناس ميتون وعلى الدمع تذلل